بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنراجع شوية فيزياء حديثة كده. نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي، يعني هاخد الركن بتاع المسائل كده وحاول أركز على أفكار جديدة. دلوقتي الفصل الأولاني لما نيجي نسترجعه مع بعض بالنسبة لوضع المسائل اللي فيه، الفقرة الأولى منه اللي هو منحنى بلانك، ما فيش غير قانون واحد تقريبا اللي هو قانون فين، اللي هو كان لندا بتتناسب مع تي كلفن، يعني الطول الموجي المصاحب لأقصى شدة إشعاع تناسب عكسيا مع درجة حرارة الجسم على تدريج كلفن. وطبعا منه ممكن تبقى نتيجة رياضية لامدا 1 على لامدا 2 بتساوي تي 2 على تي 1. تمام. بفكرك بس انه درجة كلفن بتساوي درجة سيلسيوس زائد 273. وانا ممكن اجيب لك مسألة على جسمين مختلفين او جسم تغيرت درجة حرارته، بس خد بالك انه لو كان اديت لك الدرجتين بالسيليزية لازم يحولوا الاثنين لكلفن، ما تقولش لو الاثنين سيليزية يبقى خلاص ينفع، لان ده جامع مش ضرب. طيب الموضوع الثاني لما اجي اقول لك الموضوع نمرة اثنين، في سؤال نظري كده، الدليل على وجود الفوتونات هو اختار ظاهرة اشعاع الجسم الاسود ولا التأثير الكهروضوئي ولا تأثير كومتون. هكرر السؤال مرة تانية، الدليل على وجود الفوتونات هو مين؟ إشعاع الجسم الأسود ولا التأثير الكهروضوئي ولا ظاهرة كومتون؟ الإجابة التأثير الكهروضوئي. ممكن يكون حد مركز معاها قبل كده وهو كان هيجاوب تأثير كومتون. لا، أنا عايز أراجع بس كويس على الحتة دي عشان فيها لخبطة شوية. أولا هي الجزء ده موجود في كتاب الوزارة في الملخص اللي ورا الفصل. طيب الجملة معناها إيه برضو عشان الفهم؟ في إشعاع الجسم الأسود كان تفسيره الفوتون مجرد فرض، فرض إن في حاجة اسمها فوتون. وبعدين في التأثير الكهروضوئي أينشتاين استخدم فرض بلانك بأن الضوء فوتونات عشان يحاول يفسر الظاهرة ونجح في تفسير الظاهرة. يبقى بعد الظاهرة أصبح الفوتون حقيقة، يعني هو هنا بعد الظاهرة دي أو بعد تفسير الظاهرة دي بقى في حاجة خلاص اسمها فوتون، فأصبح التأثير الكهروضوئي هو الدليل على وجود الفوتون. أما كومتون ده إثبات للخصائص الجسيمية للفوتونات، يبقى دي مرحلة أرقى، فخد بالك عشان هنا ممكن يحصل لخبطة في الحتة دي. طيب نروح للتأثير الكهروضوئي، وعايز أفكرك إنه عند سقوط فوتونات على سطح معدن يتحرر إلكترونات، ماشي، بشرط طبعا إن يكون التردد بتاع الضوء الساقط أكبر من التردد الحرج، وبتكون طاقة الحركة المصاحبة للإلكترون المحرر بتساوي الفرق بين طاقة الفوتون الساقط ودالة الشغل. طبعا طاقة الحركة المصاحبة للإلكترون المحرر هي نص كتلته في مربع سرعته. طاقة الفوتون الساقط عليه هو H نيو تردد الفوتون ناقص دالة الشغل هتبقى H نيو C. في نوعية من المسائل اللي هي مسائل الحالتين، ان انا ممكن اقول لك مثلا سقط فوتون طاقته E على معدن فتحرر إلكترون طاقته 0.5 إلكترون فولت، ثم زيدت الطاقة بتاعت الفوتون بمقدار 0.2% أو 20% مثلا، فزادت طاقة الإلكترون المحرر إلى 0.8 إلكترون فولت. احسب دالة الشغل. هم حكايتين، فأنا هعمل معادلتين وبعدين هشوف هعمل إيه بعد كده. الفوتون الأولاني كانت طاقته E، وطبعا دالة الشغل E W. قال لي تحرر إلكترون طاقته 0.5 إلكترون فولت، قال لي أنا هزود الطاقة بمقدار 20%، يبقى هتصبح ايه بقى؟ هتصبح 120%، يعني هيبقى 1.2 E وهنا ناقص E W طبعا زي ما هي، وده كان اصبح 0.8. هبص للمعادلتين وافكر شوية اني معادلة اللي هتساعدني على الحل، قسمة ولا طرحة، واني طريقة حسابية. طبعا هنا لو بصيت كويس لو طرحت هتروح E W فده هيبقى احسن، لو طرحت هيطلع 0.2 E بتساوي 0.3، ومنها الاي قيمتها هتبقى 1.5، اعوض بيها هنا 1.5 ناقص كام يديني نص، فتبقى الاي دبليو طبعا بتساوي معايا 1 إلكترون فولت. طيب سقط فوتون تردده نيو على معدن دلت شغله نص اتش نيو، فتحرر الكترون سرعته في. طيب فإذا زاد تردد الفوتون الساقط إلى الضعف كم سيكون أو كم ستكون سرعة الإلكترون المحرر؟ برضو دي مسألة حالتين، فأنا أعمل إيه؟ انا عارف انه كي اي بتساوي اي ناقص اي دبليو. طب الحاله الاولى هو قال لي داله الشغل نص اتش نيو والفوتون الاولاني اتش نيو وتحرر الكترون سرعته في فيبقى نص ام في تربيع. ماشي نص ام في تربيع دي وهسميها في 1 لان دي الحاله الاولى هتساوي بقى نص اتش نيو. طب الحاله الثانيه انا زودت التردد للضعف فيبقى هنا 2 اتش نيو ناقص نص اتش نيو زي ما هي فيبقى 1.5 اتش نيو ودي نص ام في 2 تربيع. طب لو عملت قسمه طبعا انا هقسم الطرف الايسر والطرف الايمن هقسم على بعض كده فطبعا هتروح نص ام مع نص ام ويبقى في 1 تربيع على في 2 تربيع بتساوي الناحيه الثانيه اتش نيو مع اتش نيو نص على 1.5 يطلع 1 على 3. انا عايز الفي 2 بالنسبه للفي 1 فهجيب دي هنا ودي هنا فيبقى في 2 تربيع بتساوي 3 في 1 تربيع يبقى في 2 بس جذر 3 في 1. تمام. طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هننتقل لمرحله ثانيه اللي هي الرسم البياني بتاع الجزئيه ديت. انا لما اجي اعمل رسم بياني فاحط لك مثلا هنا الكي اي وهنا الاي فانت تتصرف ازاي؟ هتقول لي والله الكي اي اهي بتساوي اي ناقص اي دبليو. طيب ماشي. وبعدين تقول لنفسك بمنتهى البساطه انا دي عندي تمثل دور الصادات ودي تمثل دور السينات. طب ومعامل سين في الحاله ديت بيساوي 1 والجزء المقطوع من محور الصادات سالب اي دبليو فالمفروض ان انا انزل هنا بس طبعا هنا هيبقى نزول وهمي لانه مفيش هنا طاقه بالسالب سالب اي دبليو واطلع هنا كده وبعدين اخد الخط بتاعي بدءا من هنا وهتبقى دي يا ترى قد ايه؟ الاول اكتب بس انه الميل هنا كده قيمته بتساوي 1. طيب الناس اللي بتتسرع يقول لك هنا نيو سي على طول. هو انا لو هحط نقطه هنا طبعا دي طاقه. طالما هي طاقه يبقى انا احط هنا طاقه برضه. طب انهي طاقه؟ اعوض ازاي؟ الخط ده يا جماعه بيعبر عن المعادله دي. يعني اذا عرفت الصاد هجيب السين والعكس. طب النقطه دي عندها الكي اي بصفر. فلو عوضت عن الكي اي بصفر هنا فهتبقى الاي قد الاي دبليو فانا لو عايز احط كلمه واحده فهحط اي دبليو. بس طبعا لو اتسالت هنا الاي هتساوي الاي دبليو طب يبقى التردد برضه بيساوي نيو سي. طيب الثانيه اللي شبهها اني انا اعمل كي اي بتساوي اتش نيو ناقص اتش نيو سي واطلب منك علاقه بين كي اي والنيو. طبعا هنا دي بالنسبة لك بتمثل دور الصاد ودي بالنسبة لك بتمثل دور السين. طبعا الميل هيكون مين بالنسبة لك؟ الميل هيكون اتش والجزء المقطوع سالب اتش نيو سي. فأنا ممكن أعمل كده الميل بتاعي بيساوي اتش. طب والنقطة دي بقى؟ النقطة دي لو هحط نقطة واحدة يبقى أنا برضو هحط إيه؟ نيو سي. طب ليه نيو سي؟ ما هو هنا الكي إيه بصفر. لما أعوض عن الكي إيه بصفر يبقى اتش نيو بتساوي اتش نيو سي. أشيل اتش مع اتش يبقى نيو بيساوي نيو سي. طيب عندي فكرة جديدة، فكرة واحدة سهلة كده. تعال نشوفها. لو أنا جبت لك في الامتحان كي إي هنا وإي هنا وخطين بالشكل ده وكتبت هنا سي وهنا دي، تمام؟ انا عايزك تفهم الاول، تفتكر الرسمه دي كده بتعبر عن ايه؟ الرسمه دي بتعبر عن معدنين مش معدن واحد هيسقط عليهم ضوء فكل واحد هيطبع خط من دول. ليه يا استاذ؟ طبعا انا لو عندي معدنين يبقى طبعا داله الشغل تتغير بتغير نوع المعدن. فانا لو مديت ده كده دي هتبقى ايه؟ سالب اي دبليو 1 ودي سالب اي دبليو 2 ودي هتبقى اي دبليو 1 ودي اي دبليو 2. يبقى انا هنا ممكن اقول لك انه داله الشغل بتاعت الدي اكبر من السي، صح؟ فالمؤلف بقى هنا لو عايز يسالك عنده كذا اتجاه، يعني ممكن يقول لك اذا سقط ضوء على المعدنين فتحررت الكترونات من معدن واحد، يعني اذا سقط نفس الشعاع على معدنين فتحررت الكترونات من معدن واحد. طيب فمن الطبيعي ان هو هيكون مين؟ اكيد هيكون السي لانه ده اللي شغله اقل. طيب هي اسهل تحرير الكترونات منه. طيب اذا سقط نفس الضوء على معدنين فتحررت الكترونات، مين الكترونات هتبقى اسرع؟ يبقى برضو سي، لانه دالة شغله اقل. طيب عندي سؤال تاني ممكن يعني اخلي الموضوع فيه ارقام، ان انا ممكن اشتغل هنا الكي اي، وممكن كمان اخليها بالجول، وهنا الاي ممكن احطها بالالكترون فولت، وبعدين احط لك هنا سالب 1.6 في 10 اس سالب 18، تمام، واحط هنا 20، وابتدي اسال اول سؤال. لو انا قلت لك نقطه اكس هنا، نقطه اكس هنا يا ترى هتساوي ايه او هتساوي كام؟ الناس المذاكره عارفه ان دي كمان اي دبليو، دي اي دبليو زي دي، فطبعا ممكن يتسرع ويقول ايه، طب تبقى 1.6 في 10 اس سالب 18، لان احنا لسه قايلين اهوت. انما لو خد باله ان دي بالجول ودي بالالكترون فولت، هيبقى كده فاضل له عمليه التحويل. طب ايه اللي مش فاكر من جول لالكترون فولت؟ ادي الجول وادي الالكترون فولت. من جول لالكترون فولت تضرب في 6 وربع في 10 اس 18. طب من الكترون فولت الجول هضرب في 1.6 في 10 اس سالب 19. طبعا انا ممكن اقسم برضو وانا رايح كده، يعني اقسم على الرقم ده، فهي هي. طيب الاكس بقى هتساوي 1.6 في 10 اس سالب 18، ده كده بالجول، بس انا عايز اخليه الكترون فولت، في 6 وربع في 10 اس 18، فهتطلع معاك 10. طيب ماشي، لو انا بقى مديت لك كمان وطلبت منك الواي، طلبت منك الواي، يا ترى ايه قيمة الواي؟ عندي حلين، الفيزياء طبعا الواي دي عبارة عن ايه؟ طاقة حركة، وانا عارف ان طاقة الحركة بتساوي اي ناقص الاي دبليو. طيب الاي اللي قصاد الواي ب20 الكترون فولت، طب الاي دبليو بالالكترون فولت 10، يبقى الطاقة دي 10 الكترون فولت، بس انا عايزها على محور بالجول، احولها بقى من الكترون فولت لجول، فهتطلع 1.6 في 10 اس 18. في حل تاني بالهندسه ينفع، بالهندسه مجرد النظر، ان انا لو بصيت كده هلاقي المثلثين دول في حاله تطابق، لان الجزء ده طوله 10 والجزء ده طوله 10 والزوايا كلها زي بعض، فيبقى الضلع ده قد الضلع ده، يبقى اللي انا نزلته هنا زي اللي انا هطلعه هنا، يبقى نفس القيمه. طيب ده كان بعض النقط اللي ممكن توسع فكرنا شوية. وبعدين يا جماعة أنا بحاول أختلف عن شرح الفترة اللي فاتت، لأنه الكلام القديم عندي كله. طيب وهناخد فاصل إن شاء الله، وبعد الفاصل نكمل بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل بعد التأثير الكهروضوئي، عايزين نروح لكومتون. العادي بتاع كومتون عند سقوط فوتون إكس أو جاما على إلكترون حر، فإن الفوتون يتشتت ويقل تردده، والإلكترون يغير اتجاهه وتزداد سرعته. طيب ماشي، طبعا لا يمكن تفسير هذا المشهد بالنظر الموجي للضوء، ولكن يفسر باستخدام فرض بلانك بأن الضوء عبارة عن فوتونات، وأن ما حدث هو تصادم مثل تصادم كرات البلياردو، محققا قانون بقاء كمية التحرك وقانون بقاء الطاقة. طيب ممكن القانون بنقول يبقى له صور رياضية، أنه بينطبق عليهما قانون بقاء كمية التحرك. قانون بقاء كمية التحرك يا جماعة يعني مجموع كميتات تحركهما قبل التصادم بيساوي مجموع كميتات تحركهما بعد التصادم. يبقى كمية تحرك الفوتون وكمية تحرك الإلكترون قبل التصادم بتساوي مجموع كميتات تحركهما بعد التصادم. طيب فك بقى، يلا البي ال هنا بتاعت الفوتون هتبقى ام سي، طب والإلكترون ام في، طب الفوتون ام داش سي، خد بالك من هنا لانه هنا اللي بتغير عند الفوتون كتلته مش سرعته، الالكترون هتبقى ام في داش. طيب ماشي، وممكن كمان اطبق عليهم انه قانون بقاء الطاقه، قانون بقاء الطاقه يبقى مجموع طاقتهما قبل بيساوي مجموع طاقتهما بعد، يعني طاقه الفوتون قبل التصادم زي طاقه الالكترون قبل التصادم بتساوي طاقه الفوتون بعد التصادم زائد طاقة الإلكترون بعد التصادم. طيب ماشي، المفكوك بقى اتش نيو ونص ام في تربيع، اتش نيو داش نص ام في داش تربيع. طيب ماشي. طيب من اهم الاسئله، ايه التغيرات اللي هتحصل لفوتون كومبتون؟ احفظ معايا كده، فوتون كومبتون بيحصل له 7 حاجات. طاقته طبعا بتبقى قلت. طب قلت ليه؟ لانه فقد جزء منها للالكترون. طب تردده بيبقى قل. قل ليه؟ هي مش الطاقه بتساوي اتش نيو؟ طب لما الطاقه قلت يبقى التردد يقل لان الاتش ثابت. طب كميه تحركه قلت. طب قلت ليه كميه تحركه؟ كميه تحركه قلت لانه اعطى جزء منها الالكترون. طيب عندي كتلته، هي مش كميه تحركه، كتله في سرعه. طيب السرعه ثابت وكميه تحرك قلت، دي ثابت ودي قلت، يبقى الكتله تقل. طيب ماشي، السرعه بتاعته ثابت، سرعه الضوء. طيب الطول الموجي له حصل له ايه؟ هو مش التردد قل والسرعه ثابته، انا عندي السي بتساوي نيو لاند. طب دي ثابت وده قل، يبقى ده لازم يزداد. طيب نصف قطر الفوتون ده يبقى يزداد. طب الحته دي جت منين؟ الحته دي جت من النموذج الميكروسكوبي للضوء، اللي هو يمكنك تصور الفوتون على انه كره نصف قطرها الطول الموجي. فطبعا لما يزيد الطول الموجي يبقى نصف قطر الفوتون هيزداد. طيب ماشي، ممكن يعني حته بس عاليه شويه نركز معاها كده، ان احنا لو فكرنا نعمل رسم بياني ما بين التغير في طاقه حركه الالكترون والتغير في طاقه الفوتون في كومبتون، يا ترى ايه العلاقه الرياضيه؟ هو طبعا هنا بينطبق عليهما قانون بقاء الطاقه. يعني عندي انا الفوتون جاي اهوت، خبط الالكترون، الالكترون مش ساكن، الالكترون ماشي، فالفوتون خبطه، تمام؟ طاقه حركه الالكترون زادت وطاقه الفوتون قلت، اللي نقص من الفوتون اكتسبه الالكترون، تمام؟ يعني انت عايز تقول النقص الحادث في طاقه الفوتون يساوي الزياده الحادثه في طاقه الايه؟ الالكترون. طب انا عايز اعمل رسم بياني، رسم بياني بين مين ومين بقى؟ رسم بياني بين دلتا كي اي للالكترون ودلتا اي للفوتون. لو انا هعمل علاقه بيانيه بين الاثنين دول، دلتا كي اي للالكترون ودلتا اي للفوتون في كومبتون، هفكر ازاي؟ احاول اوجد علاقه رياضيه، تمام؟ ايه العلاقه الرياضيه؟ قانون بقاء الطاقه. من صور قانون بقاء الطاقة إن مجموع التغيرات اللي هتحصل في الطاقة هيساوي صفر. طب أنا عايز ده على الصادات، يبقى دلتا كي إي سالب دلتا إي، دي الصورة الرياضية اللي إحنا عايزين نمثلها. طب لو أنا مش عارف أستوعب الموضوع، هدي نفسي مثال واتنين أفكر. اي حاجة طاقتها بتقل يبقى الدلتا بتاعتها سالبة، اي حاجة بتقل يبقى الدلتا سالبة. الفوتون طاقته قلت 5، معنى ان مثلا يعني ان طاقة الفوتون قلت بمقدار 5 يبقى الدلتا اي فوتون سالب 5. طب استنى، هل يمكن افتراض ان دلتا اي للفوتون هنا موجبة في كومبتون؟ لا، ما ينفعش موجبة لانها لازما بتقل. دلتا اي فوتون ممكن تبقى في سالب 5. طيب ماشي، في نفس اللحظة دلتا كي اي للإلكترون هتبقى موجب 5. حاول بقى تطبق النقطة دي بس هتعرفك الموضوع ماشي ازاي. دلتا اي لفوتون بسالب 5 يبقى مش هينفع امثلها هنا، ده انا هاخد الخط كده. لو بسالب 5 دلتا كي اي إلكترون بموجب 5 ساعتها انزل تحت، لا فوق اهي. طب لو حطيت كمان نقطة، مثلا لو دلتا اي فوتون كانت بسالب 2 دلتا كي اي الكترون بموجب 2، فيطلع الخط كده. يبقى ده تمثيل بياني بيعبر عن تغير الطاقات في ظاهره كومبتون. طب هل يا ترى يا جماعه ينفع امد الخط كده؟ امد الخط كده ما ينفعش في كومبتون. ليه ما ينفعش في كومبتون؟ لانه معنى مد الخط كده انه دلتا كي اي الكترون مالها هتبقى سالبه، ودلتا اي فوتون هتبقى موجبه. هو ما ينفعش في كومتون انما ينفع في انبوبه كوليدج. يعني خلينا نرسمها بلون تاني. افتكر كده اللي بيحصل في انبوبه كوليدج. انبوبه كوليدج انا عندي طبعا عندي نوعين من الطيف، ويمكن ان شاء الله هنوصل لها النهارده، نوعين من الطيف، في طيف مميز وفي طيف متصل. الطيف المتصل الالكترون بيفرمل فبيفقد طاقته في صوره اشعاع كهرومغناطيسي. يعني انت عايز تقول ان النقص في طاقه الالكترون هو بيتحول الى فوتون. طب اهو يبقى الدلتا كي ايل اللي هتحصل للالكترون هتكون سالبه، ودلتا ايه الفوتون هتبقى موجبه. فيبقى الوضع بالشكل ده كده، علاقة بتجمع بين الطاقات في ظاهرة كومتون وفي أشعة إكس. طيب بعديها عايز أعمل قوانين. هو طبعا الجزء بتاع قوانين الفوتون تقريبا يا جماعة ما فيش سنة ما بيجيش فيها تقريبا. نراجعها مع بعض كده. قوانين الفوتون، قوانين الفوتون يلا نعدها كده مع بعض. طاقته اتش نيو اتش سي على لندا ام سي تربيع بي ال سي. طيب عندي كمان عندي كمان كمية تحركه ام سي اي على سي اتش نيو على سي اتش على لندا. عندي بعد كده كتلته، كتلته اي على سي تربيع اتش نيو على سي تربيع اتش على سي لامدا بي ال على سي. كل ده لازم يبقى محفوظ عن ظهر قلب لانه دايما بيجي حاجه منه. لو هتكلم مثلا عن السرعه، السرعه ممكن تبقى بي ال على ام جذر اي على ام نيو في لندا. طيب لو هتكلم عن اللندا سي على نيو اتش على بي ال. طب لو هتكلم على النيو سي على لندا اي على اتش. طيب في تاني قوانين شعاع الفوتونات المتماثلة. قوانين شعاع الفوتونات المتماثلة بالراحة كده. القوانين اللي جاية هتسري على فوتونات متماثلة. يعني هتلاقيه في المسألة يقول لك ايه شعاع ليزر عشان يبقى الفوتون زي بعضيها، هيقول لك مثلا محطة إذاعة تبث الإرسال بتاعها عشان برضو يبقى الفوتونات زي بعض. طيب كلمة الشعاع دي برضو ساعات بيستبدلها بكلمة نبضة، نبضة ليزر. ما هو في ليزر اسمه ليزر نبضي بيبقى عبارة عن مجموعات ورا بعضيها، ما بقاش الليزر كده شعاع مستقيم، لا يبقى جروب وبعدين جروب وبعدين جروب ورا بعض كده. فيبقى نبضة الليزر دي عبارة عن مجموعة من الفوتونز ورا بعضيها. ما تتخضش من كلمة نبضة ليزر، انت بتعاملها برضو معاملة شعاع ليزر عادي. طيب ايه القوانين؟ انا عايز احط قانون اسمه الفاي ال. الفاي ال بالعربي اللي هو معدل سقوط الفوتونات او تركيز الفوتونات او عدد الفوتونات الساقطة في الثانية. طيب بالمنطق هو عدد الفوتونات على الزمن، وفي قانون تاني هنكتبه بعد شوي. طيب بعدي عندي طاقة الشعاع. والله لو استخدمت المنطق هتخلص الموضوع. طاقة الشعاع هو N في E فوتون، عدد الفوتونات في طاقة الفوتون الواحد، يعني N H نيو، يعني برضو باور في تي، لأن الطاقة قدرة في زمن، دي قدرة الشعاع. طب أنا عايز قدرة الشعاع دي بقى. قدرة الشعاع دي طاقة الشعاع على الزمن، N H نيو على الزمن. طب أنا لو خدت N على تي دي فهتبقى فاي ال H نيو. طب ما الفاي ال دي تبقى باور على اتش نيو، اهي باور على اتش نيو. طيب قوة الشعاع، عد معايا كده، انا عندي 2 ام سي فاي ال، وبي ال فاي ال برضه لانه ام سي هي بي ال، وصور بقى البي ال كلها 2 اتش على لامدا فاي ال، 2 اتش نيو على سي فاي ال، 2 باور على سي. بس معلش ضيف لي كمان ام اي، وهقف هنا شويه. يعني ايه ام اي؟ دلوقتي القوه انت خدتها قبل كده بتساوي الكتله في العجله. كتله مين بقى؟ كتله الجسم اللي سقط عليه او اللي احنا بندفعه. يعني احنا لو خدنا مثال عادي خالص، انا بزق عربيه، الاف بتساوي ام في ايه؟ فين الاف هنا؟ الاف دي محصله القوه، محصله القوه بتاعتي والاحتكاك ومقاومه الهواء الى اخره، بتساوي ام في ايه؟ مين الام دي؟ الام دي كتله السياره. مين الاي دي؟ العجله اللي هتكتسبها السياره. اعمل اسقاط بقى للفكره. الاف دي هنا مين اللي بيزق او مين اللي بيحاول يزق؟ شعاع الفوتونات بيزق جسم تاني سقط عليه. طيب المساله بتيجي ازاي؟ يقول لك شعاع فوتونات قدرته، او شعاع ضوء او شعاع ليزر قدرته كذا واط، يبقى اداك الباور اهو. سقط على كره كتلتها 10 كيلو جرام، ماشي، احسب القوه التي يؤثر بها هذا الشعاع على الكره، هتبقى 2 باور على سي، هتستخدم يطلع القوه بالنيوتن، هتلاقي نفسك ما استخدمتش كتله الكره خالص. وبعدين يسالك سؤال ايه؟ وماذا يحدث اذا كان هذا الجسيم الكترون؟ وماذا تستنتج من ذلك؟ واحده واحده بقى. اقول له واذا كان هذا الجسيم الكترون فانه سوف يقذف بعيدا لانه سيكتسب عجله كبيره تبعا للعلاقه، اقوم حاسبها له. العجله اللي هيكتسبها الالكترون الاي هتساوي مين على مين بقى؟ اف على ام. الاي هتساوي اف على ام. اف دي بقى اللي انت حسبتها اساسا، على الام كتله الالكترون، فهتلاقي العجله مقدار كبير جدا. طيب وهذا استنتج منه ايه بقى؟ استنتج منه وهذا يفسر ما حدث في ظاهره كومتون. يبقى انت هنا عملت ربط بين المساله وبين سؤال نظري، وده سؤال يعني معتاد، بس في ناس بيحلوا وبعدين ايه ببقى مش عارف ان انا ناقصني الجزئيه الاخيره دي. طيب سؤال تاني بيقول لك برضو انه سقط شعاع، او في نفس المساله، ايهما اكثر، القوه اللي اثر بها الشعاع على الكره ولا اللي اثر بها الشعاع نفسه برضو على الالكترون؟ القوه نفسها هي هي، يعني النسبه بين القوه دي هو القوه دي، ما هي دي 2 باور على سي ودي 2 باور على سي، نفس القوه، انما اللي هيختلف التاثير، التاثير او العجله اللي هيكتسبها الجسم اللي سقط عليه الشعاع. طيب عندي بعد كده جزئيه صغيره ان شاء الله وابقى خلصنا الفصل دوت اللي انا عايز اقوله فيه. عندي كلام عن معادله دي براولي. معادله دي براولي في ناس بتخلط يا جماعه، المعادله بتاعت الطول الموجي بتاعت الفوتون مش هو بالنسبه له الموضوع مخلوط تماما، وده بيؤدي الى استخدام قوانين خطا. الاثبات اللي عندنا في الكتاب ده اثبات الطول الموجي للفوتون، مش اثبات دي براولي. يعني انا لما اقول لك انه عندي لمضه بتساوي سي على نيو، فتبقى اتش سي على اتش نيو، اتش على اتش نيو على سي، اتش على بي ال، ده ما اسموش اثبات دي براولي، ده استنتاج الطول الموجي للفوتون. القانون مليان سي اهو، طالما جوه القانون سي يبقى دي فوتونات يا جماعه، ما هياش، مش بنتكلم على الكترونات، ده اثبات الطول الموجي للفوتون. امال دي براولي ما هو شبهه؟ شبهه ما هو عمل اسقاط. يعني ايه؟ يعني احنا لما قالوا انه الجسيمات ممكن يبقى ليها خصائص موجيه زي ما الموجات ليها خصائص جسيميه، اللي هو منطق التماثلات الكونيه، قالوا طب يلا نجرب. جابوا بقى الالكترونات والبروتونات والنيترونات وجربوا، لو بتنعكس زي الموجات، تنكسر زي الموجات، تتداخل، تحيد، فقالوا طب ما خلاص ليها خصائص موجيه اهي. ودي براولي قال طب ما يمكن كمان ان يصاحبها موجه تتبع القانون بتاع الفوتونات، وجربوا لقوها بينفع. يبقى هو اكتشف ان المعادله بتاعت الفوتون دي بتنطبق على الجسيمات، وبقت معادله دي براولي مماثله لمعادله الفوتون، لمضه بتساوي اتش على بي ال بتساوي اتش على ام في. في اسئله معتاده على دي براولي، اللي هو علل يقل الطول الموجي المصاحب لأقصى شدة إشعاع، أو أنا لمؤاخذة يقل الطول الموجي للمصاحب ليه جسيم بزيادة سرعته. طبعا هقول له لأنه بيتعامل العلاقة لامدا بتساوي اتش على ام في، تمام، وبزيادة السرعة هيقل الطول الموجي. طيب بقى يقول لي الكترون وبروتون بيتحركوا بنفس السرعة، مين طول الموجي أكبر؟ أنا هقول له والله الاتنين نفس الاتش، وأنت قلت نفس السرعة. طب الكترون وبروتون مين كتلته؟ أنا عايز بقى مين اللي طول موجي أكبر، يبقى اللي كتلته أقل هيبقى طول موجي أكبر، لأن العلاقة علاقة عكسية، يبقى الإلكترون. طيب كان عندي كمان شرط الرؤية والميكروسكوب الإلكتروني. يعني إيه شرط الرؤية؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي تعال نغير منطقنا شوية كده، وإحنا بنتعامل مع الضوء. هو إزاي أنا بشوف أي حاجة؟ بشوف أي حاجة لما بيسقط عليها الضوء وبعدين ينعكس جزء منها، لأنه أي حاجة بتمتص جزء من الضوء وبتعكس جزء. الجزء اللي بيجي على عينيا هو اللي بيسبب الرؤية، حاملا تفاصيل الجسم ده، فأنا بقدر أميز ده عن ده عن ده، وأميز ألوانه وأميز شكله. طيب هو الضوء، هل من الممكن إن إحنا نعتبره كرات صغيرة جدا؟ آه، كرات طاقة صغيرة جدا اللي هي الفوتونات. فأنا عايز أستخدم لفظ كرات مؤقتا، إن الضوء عبارة عن كرات صغيرة جدا اسمها كرات طاقة. طيب ماشي، الكرات دي سقطت على أي جسم؟ فجزء من الكرات دي دخل جوه الجسم، امتص في الجسم، وجزء منها انعكس حاملا تفاصيل الجسم، كل تفاصيل الجسم ما عدا التفاصيل اللي هي اصلا اصغر من الكرات، لا تستطيع هذه الكرات حمل تفاصيلها. يبقى دلوقتي عندما يسقط الضوء على سطح، الضوء عبارة عن كرات صغيرة، فإن جزء منها ينعكس إلى العين حاملا تفاصيل الجسم ما عدا التفاصيل الأصغر من الكرات. طب نصحح المفهوم بقى، من هنا يجي شرط الرؤية، إنه لازم يبقى، هنشيل بقى كلمة كرات الضوء دي ونحط الطول الموجي، لأنه طبعا الكرة نصف قطرها الطول الموجي. لازم يبقى التفصيلة اللي أنت شايلها هتبقى التفصيلة دي أكبر من الطول الموجي، يعني الطول الموجي يكون أصغر. طب والتفاصيل كلها اللي أصغر من الطول الموجي للضوء ما تتشافش، زي الفيروسات. فكان لابد من حل، الحل إن احنا استبدلنا شعاع الضوء بشعاع إلكتروني، بنقدر نزود فرق الجهد المسلط عليه فنزود سرعته فنقلل الطول الموجي المصاحب ليه. فده كان الميكروسكوب الإلكتروني. وطبعا عندنا قانون اللي هو VE، أو الطاقة الكهربية تتحول إلى طاقة حركية للإلكترونات، يعني VE طبعا V فرق الجهد، والE شحنة الإلكترون، بيساوي نص كتلة الإلكترون في مربع سرعته. طيب عندي آخر حاجة هقولها، مسألتين على الميكروسكوب الإلكتروني. أنا دلوقتي لما أقول لك أنا عندي فيروس طوله 1 نانو، احسب فروق الجهد الممكن استخدامها في الميكروسكوب الإلكتروني لرؤية هذا الفيروس. كلمة فروق الجهد هنا ممكن تبقى مزعجة شوية لبعض الناس. خليك عارف إن أنت كل ما هتزود فرق الجهد سرعة الإلكترونات هتزيد، ومن الطول الموجي المصاحب لها هيقل، فأقدر أشوف أجسام أصغر. طيب ماشي، فأنا هفكر إزاي؟ إنه في حاجة اسمها حد أدنى لفرق الجهد المراد استخدامه أو الذي يلزم استخدامه. أنا أحسب الحد الأدنى الأول وأقول له بعد ما أحسب الحد الأدنى إن أنا ممكن أستخدم فرق الجهد ده أو ما يزيد عن ذلك، يبقى دي فروق الجهد اللي أنا ممكن أستخدمها. ففي المثال اللي أنا قلته الحد الأدنى لفرق الجهد يصاحبه الحد الأدنى للسرعة، والحد الأدنى للسرعة يصاحبه الحد الأقصى للطول الموجي، والحد الأقصى للطول الموجي الذي يمكن استخدامه هو المساوي لطول الجسم. فأنا هاخد طول الفيروس اللي هو مثلا 1 نانو ده أحطه هنا، أجيب السرعة، السرعة أحطها هنا، أجيب منها فرق الجهد. طيب ماشي، يبقى ده الحد الأدنى، مثلا طلع 5000 فولت، أقول له يبقى أنا أقدر أستخدم أي فرق جهد 5000 فولت أو يزيد عنه. طيب عشان نأكد برضو الفكرة دي، ممكن أجيب مسألة تحمل الشقين، أقول لك أنا عندي فيروس طوله كذا نانو وميكروسكوب استخدمت فيه مثلا فيروس طوله 1 نانو والميكروسكوب بتاعي مستخدم فيه 8000 فولت، هل يمكن رؤية هذا الفيروس بهذا الفرق في الجهد؟ أنا قدامي هنا سكتين، إن أنا أمسك اللي هو 1 نانو أحطه هنا أجيب السرعة، أحط السرعة هنا أجيب فرق الجهد. لو طلع فرق الجهد مثلا 6000 وهو مستخدم 8000، يبقى ينفع؟ أقول له ينفع، هنا أنا هيتم رؤية الفيروس. طيب كان ممكن أفكر بالعكس، ان انا اخد فرق الجهد اللي اداهولي احطه هنا، اجيب السرعه احط السرعه هنا، اجيب الطول الموجي، كان ساعتها هيطلع اقصر من طول الفيروس اللي هو مثلا الفيروس كان 1 نانو، هيطلع معايا مثلا جزء من النانو يعني نص نانو اي حاجه، طالما هشوف اصغر من الجسيم نفسه اذا اقدر اشوف الجسيم بنفسه. انا كده خلصت اللي انا عايز اقوله في الفصل دوت. ان شاء الله المحاضره اللي جايه هكمل على طول، هدخل في الفصل اللي هو اللي بعديه على طول، وان شاء الله مليان حاجات جديده باذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.